الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي للدنيا بعده، صلوا عليه وسلموا تسليم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنه نبي الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإنسان الحقيقي العاقل هو من يعمل للآخرة، لأن اللي بيعمل للدنيا خسران. الله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله عز وجل جعل الآخرة للمؤمنين للمتقين. ولذلك أذكر مثالا على صدق العمل والإخلاص لله، ثابت ابن قيس ابن الشماس رضي الله عنه، صحابي. احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ثلاث شعراء: كعب بن مالك، وبعدين عبد الله بن رواحة، وثابت ابن قيس ابن الشماس. ثابت ابن قيس رجل من الخزرج، وهو من السادة من الشرفاء. لما الرسول أرسل صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة ليعلم أهلها سفير الإسلام الأول الداعية الأول الذي أذن له النبي أن يصلي جماعة وجمعة بالمسلمين في المدينة، أول من صلى جمعة في المدينة. اللهم ارزقنا المدينة ومكة هذا العام، قولوا أمين. أمين يا رب العالمين. وافتحها لنا وافتح لنا وافتح لنا وافتح لنا إنك سميع مجيب. شاهد إن سيدنا ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما أسلم، عندما سمع القرآن من مصعب انشرح صدره، أسلمت أمه وأسلمت زوجته. وسيدنا ثابت بن قيس ابن الشماس رضي الله تبارك وتعالى عنه لما النبي وصل المدينة قال للرسول صلى الله عليه وسلم: نمنعك مما نمنع منه أبناءنا، فإن فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قالت الأنصار أو الخزرج جميعا: رضينا رضينا رضينا. نمنع رسول الله مما نمنع منه أموالنا وأولادنا وأهلينا وأنفسنا؟ نعم. نمنع أن يهان، نمنع أن تهدر سنته، نمنع أن تغيب طريقته، نمنع أن ينقطع أن تنقطع دعوته في حياتنا أيامنا هذه الأيام، نستطيع أن نقوم بهذا الدور؟ نعم. قام سيدنا ثابت فسمي خطيب رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد خطيب للأمة الإسلامية في وجود سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد إن ثابت بن قيس بن الشماس من حبه وحرصه على الدعوة والدين والآخرة والإخلاص كان بيحب يلبس كويس، بيحب يعني يمدح يتقال عليه كويس. وبعدين الحاجة الثالثة إن سيدنا ثابت بن قيس ابن الشماس كان يعني من الناس اللي صوتها عالي، نبرته كده. فلما نزل في الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم، وبعدين إن الذين يرفعون أصواتهم فوق رسول الله، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبكى واحتجز في بيته، فسأل عنه النبي فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك يا ثابت؟ قال له: الآية دي نزل في أنا. فماذا قال له سيد الرحماء محمد؟ قال له: أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ يبقى كأن النتيجة الطبيعية للشهادة الجنة. اللهم اجعلنا شهداء. لأن سيد النبي قال في الحديث الذي رواه البخاري: من سأل الله الشهادة بصدق أعطاه الله ثوابها وإن مات على فراشه. قال رسول الله، قال رسول الله: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. الله الله الله الله الله. سيدنا ثابت بن قيس رضي بدي وفضل يحارب عليها ويتمناها. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى في خلافة الصديق في حروب الردة عند مسيلمة الكذاب. طلع سيدنا ثابت بن قيس بن الشماس يحارب مع المسلمين، وما عجبوش وضع المسلمين المتخذلين، ولبس لبس الكفن بتاع الموت وحارب لغاية منال الشهادة. وبعد منال الشهادة في نفس الليلة جه لواحد من أصحابه في الرؤية في المنام وقال له: يا فلان، أنا ثابت بن قيس بن الشماس اللي مت النهاردة، اللي نلت الشهادة النهاردة، انا هقول لك على حاجه بس ما تقولش حلم، ما تقولش لخبطه في النوم، لا، الدرع بتاعتي سرقها فلان اللي بيحارب معاكوا في الصف الفلاني وحطها في الارض، دفنها في التراب وحط عليها برمه، البرمه الوعاء الاناء المصنوع من الصخر، وبعد ما حط عليها البرمه يخبيها رمى فرش الجمل عليها، رحله فرش، حط الفرشه بتاعت الجمل عليه عشان ما حدش يحس بيه. روح للامير بتاع المعركه وقول له ان الدرع بتاعت ثابت هنا وما تقولش ده حلم، فراح فعلا لقاها. تكمله الحلم قال له كمان لما تروح المدينه قول لابو بكر الصديق ان ثابت الشهيد ماتوا عليه ديون لفلان وفلان، والعبد بتاعه فلان حر الوجه له، ما تقولش حلم عشان ما تضيعوش. لما راحوا قالوا لسيدنا ابو بكر اللي شاف الرؤيه قالها للصديق، فنفذها الصديق كما امر ثابت تكريما للشهيد وتوطئه لهذه الرؤيه. قال العلماء وهي اول واخر وصيه لميت تنفذ، لان الرؤى اما بشاره واما نظاره ولا يترتب عليها احكام شرعيه، ده الاصل، وان هذه الوصيه تنفذ حال حياه الموصي في حياه عينه، اما بعد موته فلم تفعل الا لشهيد واحد ثابت، اللهم الحقنا به عند رسول الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ارزقنا الاخلاص واليقين والثبات والتمكين، واجعلنا في الدنيا زاهدين وعلى الاخره مقبلين، واجعلنا من الصادقين المخلصين الصالحين، ولا تجعلنا من المنافقين ولا الافاكين ولا المنتهزين ولا الظالمين ولا من ياكل الحرام ويغش المسلمين. اللهم احسن ختامنا وطيب ايامنا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه. الله أكبر.